هل نبي إن آدم رأى ربه والده من أجل يرى ربه فلن يرى حجاب؟ لا، كل هذا لا يثبت، لا دليل إن آدم رأى، لا دليل أصلا، ولا أحد قاله أصلا من أهل السنة، فضلا عن أن يكون له دليل أو ليس له دليل. ما حدش، أنا لم أقف يعني في حدود علمي الله أعلم، ما وقفتش على حد من أهل السنة والجماعة قال إن آدم رأى ربه. وهل ثبت أن أيضا الملائكة يرون ربهم وهم يكلمون وراء حجاب؟ وأيضا لا شيء يثبت أن أحد من الملائكة يرى الله عز وجل، بل أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى هو جبريل عليه السلام. الحديث الذي خرجه الطبراني وغيره أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع له صليل كالجرس فيسمعه جبريل فيعي عنه فينزل، فكلما رآه وفد من الملائكة قالوا ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير حتى ينزل فينتهي إلى حيث أمره الوحي، ينتهي إلى حيث أمره الوحي. فإذا حتى جبريل عليه السلام كان يسمع إذا الله يتكلم بالوحي، ما فيش إن هو يرى الله عز وجل. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام، هذا بلا خلاف بين أهل السنة، لكن مسألة الرؤية في المعراج فيها ثلاثة أقوال عند أهل السنة، منهم من يرى أنه رآه كابن عباس، ومنهم من قال أنه لم يره كعائشة وأبي ذر الغفاري، ومنهم من توقف. وهناك قول رابع أنه رآه بفؤاده، وهذا قال عنه ابن تيمية مشهور جدا ذكره ولم أرى من قاله من السلف، يعني بيقولوه صحيح، ابن تيمية بيقولوا أنهم بيقولوه، لكن ما شفتش حد قاله من الصحابة القول هذا. نعم يمكن بالإجماع، يمكن بالإجماع، لكن يرى الله لا على حقيقته عز وجل، لأن رؤية المنام ليست حقا على الواقع. خلاص، يراه مثل ما شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده على صدري قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري، فوضع يده على ثدي حتى شعرت ببرد كفيه فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. حديث مسند وأصله في الترمذي. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات والكفارات. قال وما الدرجات؟ فقال حديث طويل، قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمكث في المساجد. قال وما الكفارات؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فقال له يا محمد قل اللهم إني أسألك، حديث الشاب الأمرض الخلاف فيه، لكن الذي نحن نختاره أنه حديث صحيح في الرؤية المنامية بلا زيادة الحلة الخضراء، هذه زيادة منكرة من زيادة الحسن ابن علي البصري، هذا منكر، وزيادة الآخر شاذان وهو متروك الحديث كذاب، لكن لفظ الشاب الأمرض فقط أو الشاب الأمرض الجعد هذا صحيح، لكن حلة الخضراء والثياب والنعلين من ذهب هذه زيادة منكرة متنا وسندا لا تصح، لكن الذي صححه أحمد حديث الأسود عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن العباس هو بهذا اللفظ فقط بلا زيادة الحلة والخضرة والنعل. هذا حديث الترمذي أتاني ربي في أحسن صورة، بهذا اللفظ صحيح بالإجماع لم يضعفه أحد من أهل العلم، دي المرتبة الأولى. خلاص، المرتبة الثانية الذي فيه تفصيل أكثر لذكر الشاب الأمرض، خلاص، فهذا صحيح أيضا، وإن كان بعض المعاصرين يضعفونه زي الشيخ الألباني ويعني وبعض وحتى بعض المتقدمين الدرقطني أعلى وكذا، لكن الصحيح أنه أحمد وأبو زرعة وحتى الذهبي جود إسناده بلا زيارة النعلين والكلام ده، هذا صحيح أيضا. خلاص، لكن الذي فيه الزيادات أكثر من ذلك هذا منكر. منكر. ابن تيمية له كلام طويل في ذلك، وهو محمول على الرؤية المنامية، كل هذا محمول على الرؤية المنامية كما يعني وضح شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي التلبيس، وكما وضح المعلمي اليماني رحمه الله في التأنيب. الأمرض هو الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته، ليس شابا كبيرا أو كهلة أو عجوز أو كذا. وإلا فإن هذا الحديث مما دخل فيه كثير من الحشوية، وزادوا فيه زيادات منكرة جدا، زادوا فيه زيادات منكرة جدا، حتى إن ابن تيمية رحمه الله قال وفي بعض طرقه ما لا يشك أنه ليس من كلام الرسول، يعني لا يشك بغض النظر عن النظر في أسانيده. يعني حشوية يعني مشبهة. والله هو يقال معلمي ومعلمي، يعني كما يقال المسيب والمسيب، كما يقال المسيب والمسيب، سيد المسيب والمسيب. طيب هل عن سؤال آخر؟ كلام مين يا خاص؟ عليكم السلام. طيب فلا لا أبدا، هذه كانت إجابة السؤال عن مسألة مواقيت الصلاة في البلاد التي فيها بعض التغاير في أوقات الليل والنهار. يا أخي في الخاص، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا جائز في حق أحد الأمة. ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا يحدث لأحد الصالحين في الأمة، إنه يقول إنه رأى الله في المنام، ولا لا يتهمون بالكذب ولا بتسلط الشياطين عليهم. واضح، فهذا ليس خاصا بالنبي أصلا، هذا يحدث لأحد الصالحين وكل بحسب صلاحه، حتى إن هذه الصورة قد تتعدد، بعضهم يرى من الصور أجمل مما يراه الآخر بحسب إيمانه وتقواه، على حسب إيمانه وتقواه.